بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. المبشرون بالجنة، هذه سلسلة من الدروس تتحدث عن الصحابة المبشرين بالجنة. وإن أسعد لحظة في وجودك اللحظة التي يقال لك فيها ادخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذا القول. المبشرون بالجنة بشروا بها لا لأنهم ينتمون لعائلات معينة، ولا لأنهم من عرق معين، ولا لأنهم أغنياء أو فقراء، أقوياء أو ضعفاء. لا ريب بأنهم عملوا أعمالاً استوجبوا بها البشارة بالجنة بعد فضل الله تعالى. في الحديث عن المبشرين بالجنة: لأجل أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. والحديث بدأ البارحة عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وسبق أني وجدت لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه خصلتين الله أعلم بهما استوجب بشارة الجنة. أما الخصلة الأولى وهي الدرس الماضي، العلم. وأما الخصلة الثانية وهي درس اليوم، إحسانه رضي الله تعالى عنه للخلق. الإسلام يا أخوان حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. مهما أحسنت إلى هؤلاء العباد، مهما أحسنت إلى الخلق، فأنت تزداد قربا من الخالق. كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كثير الصدقة، شديد العطاء للفقراء والمحاويج. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع. يعني فقير فقير فقير فقير لدرجة رات واحدنا بيكون يعني جوعان بيضغط على معدته، هو كان يحط حجر على بطنه من الجوع لفقره. وإن صدقتي اليوم لأربعون ألفا. أغناه الله تعالى، صار يتصدق في اليوم 40,000 إما دينار أو درهم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أجر علي نفسه يسقي نخلا بشيء من شعير ليلة حتى أصبح. وسيدنا علي كان بيشتغل بالمياومة، فمرة سقى للناس النخل على أساس يعطوه شعير. قال: فلما أصبح قبض الشعير فطحن منه شيئا ليأكلوه، فلما تم إنضاجه أتى مسكين فسأل فأطعموه إياه، ثم صنعوا الثلث الثاني فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه إياه، ثم صنعوا الثلث الثالث فلما تم إنضاجه أتى أسير من المشركين فأطعموه إياه، وطووا يومهم يعني جياعا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر أقطع عليا ينبع طلع حصة سيدنا علي في زمن سيدنا عمر، قطعت أرض بينبع. قال: ثم اشترى عمر أرضا إلى جنب قطعته، حب سيدنا عمر يجاور سيدنا علي. قال: فحفر علي فيها عينا، فبينما هم يعملون فيها إذ انفجر عليهم مثل عنق الجذور من السماء، طلعت مي قد رقبة الناقة، طارت هيك للسماء. قال: فأتى علي فبشر بذلك، فقال: بشروا عمر، خبروا سيدنا عمر أنه كمان أنه اشترى أرض جنبي، معناته المي عنده كمان مثل الميات. قال: ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله للقريب والبعيد في السلم والحرب. ما أنه الواحد صلعت له يعني طلعت مية منيحة بأرضه، هي بيخبيها بيتصدق بالتانيات يعني. واشتهر عنه رضي الله تعالى عنه فكه رهان ميت بتحمل الدين عنه. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل، ويسأل عن دينه، فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه. ما بيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دير بالك يكون عليك دين وتموت وأنت مديون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا واحد عليه دين ما يصلي عليه، يقول لهم: صلوا على صاحبكم. وإن قيل له ليس عليه دين صلى عليه. فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل صلى الله عليه وسلم أصحابه: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: ديناران. فعدل بده يمشي، ما كان جاي يصلي عليه، بس لما دري عليه دين اجى دور النبي صلى الله عليه وسلم بده يمشي، وقال: صلوا على صاحبكم. فقال علي: هما علي يا رسول الله، وقد برئ منهما، خلاص عندي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وقال: جزاك الله خيرا، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت إلا وهو مرتهن بدينه، ومن يفك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة. خرجوا الدارقطني. شو يعني هالكلام؟ ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من عمله، بيصلي لما ما بيصلي، بيحضر دروس لما ما بيحضر دروس، حافظ قرآن لما ما له حافظ قرآن، بس يسأل عليه دين لما ما عليه دين. عشان يا أخوان ما حدا يتساهل بحقوق العباد، لا حدا يتساهل إنه يأخذ من هالناس مصاري. وأخي الله ماشي الأمور، خذ من فلان أعطي فلان، خذ من فلان دبر راسك، بركي متت. ترى إذا متت بتكون مربط، ما بتفوت على الجنة. مر النبي صلى الله عليه وسلم، مات أحد أصحابه فرآه في المنام محبوسا عن دخول الجنة، ممنوع. صحابي نده لأولاده قال: أنا رأيت أباكم محبوسا عن دخول الجنة، انظروا هل على أبيكم من دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. بلى والله الدين أبونا. قال: إيه طيب، اقضوا دين أبيكم. اليوم الثاني الأولاد راحوا، يبدو نسيوا انشغلوا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرؤيا نفسها، ردنا دهلون قال لهم: أبوكم محبوس عن دخول الجنة، اقضوا دين أبيكم. راحوا الأولاد وفوا الدين. اليوم الثالث ندهلهم. قال الآن بردت عليه جلدته. شو يعني؟ يعني كان عم ينسرق. يا أخوان، أصعب شيء تلقى الله تعالى به أن تموت يوم تموت ولهؤلاء العباد عندك ذمم. ما تفكر حالك ذكي، ما تفكر حالك أنك أنت يعني عم تدبر حالك فهيم. الله وكيلك، الله وكيلك الحساب أشد مما تتخيل. لذلك نصيحة، إذا هالعباد قالوا عندك حقوق رجعهم، رجعهم واجعل ترشيع الحقوق هو أهم ما يخطر في بالك، أهم. إذا بدك تنجو ما بدك الأمر يخصك. عن ابن إسحاق السبيعي قال سألت أكثر من 40 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان أكرم الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا الزبير وعلي. الخلاصة يا أخوان أن سيدنا علي كما رأيتم مع ضعف ما في يده كان كثيرا ما يقدم للناس ويساعد الناس ويبذل للناس. مهما قدمتم الخير للآخرين فأنتم تقتربون من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويلي لا سمح الله بوش لحاله وما بيحب يساعد حدا ولا بيحب يحكي مع حدا ولا بيحب حدا يحكي معه، وربي اسألك نفسي وأهل حمد تندب أحمد وفخار يكسر بعضه، هذا أبعد ما يكون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فما استطعت أن تنفع الناس افعل. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه والله أعلم قرأت فيه خصلة العلم وقرأت فيه خصلة نفع الناس، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما أكبر من ذلك، لكن حتى أستفيد أنا وتستفيد أنت. استشهد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه صبيحة 17 من رمضان 40 للهجرة، وفاضت روحه راضية مرضية مطمئنة ببشرى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لها بالجنة وعلي بن أبي طالب في الجنة، وبقوله عليه الصلاة والسلام أنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي وأنت أخي ورفيقي. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانا على سرر متقابلين. أخرجه أحمد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الشباب اللي قاعدين بهالصدر، في شابين قاعدين إذا بتلتفتوا هيك براسكم تلاقوا واحد لابس قميص نص كم، شو والتاني لابس كنزة نص كم. هدول الاثنين قاعدين وجنبهم صندوقين، هدول جمعيات خيرية. الجمعيات الخيرية يا أخي عم تحمل عنا كلياتنا يعني مسؤولية بإيصال المال إلى مستحقه، ودون الجمعيتين بهموني. أنا مسؤول عن جمعية البركة أو مشرف يعني على جمعية البركة، وهذه جمعية الرشيد بتخصني كمان، والجماعة عم يشتغلوا شغل الله يتقبل سترون أثره بعد 40 سنة إن شاء الله تعالى. بقى تعالوا ساعدوهم، عندهم حمل كثير كبير، ما بعرف مليار مليار ونص، بقى سمحتوا لأ كل واحد بيدفع له شي 10 مليون عشان نجمع لهم هالمليار ونص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.